لا، التحية في الإسلام هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالأصل إن المسلم ما يحييش حد أبدا إلا بالسلام عليكم ورحمة الله. لكن لو حد قال لي صباح الخير، صباح النور، مساء الخير، يجوز إن احنا نرد عليه بالرد ده. ده شيء مباح مش حرام. لكن شعار الإسلام السلام، في فايدة ممكن نحتاج لها لما نتعامل مع إنسان نصراني وإحنا مضطرين نبتدئ الكلام معاهم. فمن باب الأدب وحسن الخلق والبر والإبساط، ومن غير ولاء ومن غير حب، نتعامل معاهم فنبتدئهم بالتحية. مستحيل نبتدئهم بتحية الإسلام، لأن الرسول عليه السلام قال لا تبدأوهم بالسلام. لو حد ابتدأنا بتحية من دول لا بأس إن احنا نرد عليه نقول صباح النور، صباح الورد، صباح الخير، وبعدين نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.